Allah. والله يا استاذ الكل أفلا تذكرون

Yeah. وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون أم يقولون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا Thank you. Amen. وحال بينهما الموت فقط عليك مشاعري والله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. رب الفلح يا ابو المصطفى بتاع الرحمه يا رب العون رب الفلح بس عليك الله يا مولاي الله يا سيدي الله وقيل بعدا للقوم الظالمين Okay.